قوله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. وما أعظم هذه الآيات. الآية الأولى ذكر فيها سبحانه بعد أن ذكر أحوال الحيوان وما فيه من العجائب، عجائب الصنعة والقدرة الظاهرة، وما فيه من خصائص قدرة الرب سبحانه وتعالى القاهرة، عقب ذلك بعجائب الإنسان وخلق الإنسان وما فيه من العبر، فإنه ذكر النحل وما فيها من العجائب العظيمة التي تدل على عجائب صنعة الله سبحانه وتعالى الظاهرة وعلى عجائب قدرته سبحانه وتعالى القاهرة، أتبع ذلك بعجائب الإنسان وخلق الإنسان وما اشتمل عليه الإنسان من العبر والعظات، فقال: والله خلقكم، أوجدكم سبحانه وتعالى من العدم، ولم تكونوا شيئا قبل ذلك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فأوجده الله سبحانه واعتنى به جل وعلا ويسر له ما يسر في الكون، واستمر حياته التي قدرها الله سبحانه وتعالى، ثم توفاه في أجله وعند انقضاء أجله أو عند انقضاء أجله وتوفيه له سبحانه وتعالى، إما أن يكون صبيا أو شابا أو كهلا أو شيخا، ومنهم من يطول في عمره جل وعلا إلى أن يرد إلى الشيخوخة وأرض العمر، ومنهم من يتوفاهم قبل ذلك، فقال: والله خلقكم ثم يتوفاكم، إما صبيانا أو شبابا أو كهولا، ومنكم من يمده سبحانه وتعالى في العمر إلى أن يصل إلى هذا العمر، وهو أرذل العمر وأسوأ العمر وأخس العمر هو الهرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من هذا، من أرذل العمر عليه الصلاة والسلام. فالناس أحوال بالنسبة لتوفي الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يستمر عمرا طويلا يمد الله جل وعلا له بما شاء سبحانه في العمر إلى أن يصل إلى آخر العمر وهو أرذله وأخسه وأيضا كذلك أضعفه، فيرده سبحانه وتعالى إليه. ومنهم من يقبضه جل وعلا فيما قدر له من الأجل، يقبضه صبيا، ومنهم من يقبضه شابا، ومنهم من يقبضه كهلا، والآخرون كما ذكر الله سبحانه وتعالى يمد لهم بذلك إلى أن يصلوا إلى الهرم وإلى أخس الأعمار وأضعف الأعمار وأردأها. والإنسان إذا وصل إلى هذا العمر يتعب جدا ويكون متعبا ربما لغيره، يتعب ويتعب إذا وصل إلى أرذل العمر. وقد اختلف أهل العلم في أرذل العمر، فمنهم من قال هو 75 سنة، ومنهم من قال 80 سنة، ومنهم من قال 90 سنة، الله أعلم في تحديد أرذل العمر. والإنسان له 4 مراحل بالنسبة لعمره، كما ضبط ذلك العقلاء مراتب العمر، فهي 4 مراتب: أولها سن النشوة والنماء، سن النشوة والنماء هذا أول العمر، وهذا يكون من بداية الأمر إلى بلوغ 33، هذا سن النشوة وسن النماء، ينمو فيه الإنسان ويكبر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى 33 يتوقف، هذه غاية سن النمو والنشوة، وهناك سن آخر يتوقف فيه الإنسان، ثم بعد ذلك السن الآخر يسمونه سن الوقوف، وهو 33 إلى 40، خلاص يقف الإنسان ما عاد ينمو، إلى هذا الحد يصل. وذاك الأول سن النشوة وسن النمو ينمو فيه من الصغر إلى 33، وهو في نمو وفي نمو في ازدياد إلى أن يصل إلى هذا الحد الذي في هذا السن 33، ثم سن الوقوف من 33 إلى 40، وهو غاية القوة، سن الوقوف هذا وكمال العقل، وهو سن الرشد، من 33 إلى 40 هذا غاية كمال قوة الإنسان وغاية قوة عقله أيضا وكمال عقله. ثم سن الكهولة بعد ذلك، وهو من 40 إلى 60، هذا يسمى بسن الكهولة، وهذه المرتبة يشرع فيها الإنسان في النقص، لكن يكون النقص خفيا ما يظهر. في سن الكهولة وهو من 40 إلى 60، هذه المرتبة يشرع الإنسان في النقص، ينقص شيئا فشيئا، ولكن هذه المرتبة ما يظهر فيها النقص واضحا، يكون خفيا. ثم ينتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي الرابعة، سن الشيخوخة والانحطاط، وهو من 60 إلى آخر العمر. سن الشيخوخة والانحطاط يبدأ من 60 إلى آخر عمره، وهذا يظهر عليه النقص، يظهر عليه النقص، وربما بلغ إلى هذا العمر الذي هو أرذل العمر، بحيث أنه لا يعلم من بعد علم شيئا، تذهب عنه المعلومات مخرف، يصير مخرفا وما يذكر شيئا مما كان يذكره في قوته وفي شبابه وفي 40 إلى آخر ذلك كان يعلمه في 50، فإذا بلغ 60 وما بعدها ربما يبدأ إيش يتناسى شيء، وإذا وصل إلى أرذل العمر ربما ما عاد يذكر شيء مما كان يعلمه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ما عاد يعلم ذلك المعلومات التي يعلمها إذا رد إلى أرذل العمر، صير مختلطا مختلطا، ولا يبقى له من معلوماته التي كان يذكرها شيء يذكره. ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من أرذل العمر، فإن الإنسان يتعب فيه والله، ويصير مثل الطفل ولا يعقل شيئا ولا يعلم شيئا، وربما أتعب غيره، أتعب غيره، وأهله ربما يتمنون أنه الله سبحانه وتعالى يريحه، وما يقول الله يميته، الله يريحه من هذا الحياة، وقد تعب المسكين ويرحمونه، وإذا مات ربما فرح له من جانب وحزنه من جانب آخر. فنعوذ بالله من أرذل العمر، كما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول بعض العوام: الشلة قبل الملة، شلة قبل الملة، يا رب أسألك شلة قبل الملة، قبل ما يملون الناس ويتعبون معي، أسألك الشلة قبل الملة، بعض العوام، وهو من باب الاستعاذة، لكن تمني الموت لا، من باب الاستعاذة من أرذل العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من أرذل العمر، وأنهم يقولوا هذا شلة قبل الملة، والمقصود أرذل العمر به بالشلة قبل الملة. هذا حال الإنسان وأطوار الإنسان في عمره ومراتب الإنسان في عمره. كم عند من؟ تفضل. أربع مراتب، هات: سن النشوة والنمو، من أين يبدأ ومن إلى أين ينتهي؟ ها، عند من؟ من أول أمره في حياته إلى 33، أحسنت. السن الثاني، المرتبة الثانية، ها، سن الوقوف، أحسنت، من 33 إلى 40، أحسنت. الثالث، ارفع صوتك، سن الكهولة، أحسنت، وهذا يبدأ فيه يشرح في النقص، لكن النقص يكون خفية، وهو من 40 إلى 60، أحسنت. والرابع سن الشيخوخة، أحسنت، وهو من 60 إلى آخر عمره، من 60 إلى آخر عمره، ربما يمر بسن الذي يسمى بأرذل العمر. وأرذل العمر منهم من قال من 75، أو من وصل 75 هذا سن أرذل العمر يسمى، ومنهم من زاد على ذلك 90 سنة، ومنهم من قال 80، منهم من قال 80 سنة، فبعضهم عدد ب75، وبعضهم قال ب80، وبعضهم ب90، الله أعلم، ففيه خلاف. فالحاصل أنه إذا رد إلى أرض العمر لا يعلم من بعد علم شيئا، خلاص تذهب معلوماته. إن الله عليم قدير، اسمان لله سبحانه وتعالى، فهو عليم بحكم التحول إلى أرض العمر من الأكمل إلى الأضعف وإلى الفناء، ونسأل الله العافية والسلامة. وهكذا أيضا قدير جل وعلا على تبديل ما يشاء من الأشياء، والله سبحانه قدير على كل شيء، فقوله قدير أي على تبديل ما يشاء من الأشياء وعلى ما يريد جل وعلا. ثم ذكر جل وعلا تفضيله للعباد في الرزق، ويدخل أيضا غير الرزق من الفهم ومن العقل ومن الأولاد وغير ذلك، وكله رزق، كله رزق يشمل هذا الذي سيأتي الكلام عليه. فقال جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فجعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، وجعل هذا في غاية الفهم وهذا دون ذلك، وهذا في كمال العقل وهذا دونه، فضلهم الله سبحانه وتعالى فيما تحتوي كلمة الرزق، فهم ليسوا فيه سواء، فذاك أكمل فيه وذاك وسط وذاك دون ما عنده شيء، فبعضهم غني يملك مال الألوف، يستطيع أن ينفق بماله على عدد كبير جدا، وآخر ما عنده شيء ممحق يلتفت يمين وشمال يتكفف، يا ناس أعطوني حق الغداء بس وحق العشاء ما عندي شيء، وذاك عنده قوت 1000 و2000 و3 و4 و10 وربما بلاد كاملة، بلاد كاملة عندهم مليارات، واحد مليارات خزانة ربما كما يقولون أعظم من بعض خزائن الدول، يستطيع أن يحكم بلاد كاملة بماله فقط ينفق عليها. الله سبحانه فضل بعضكم على بعض في الرزق، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في رزقه لعباده، فجعل هذا غنيا في غاية الغنى، يملك ما يملك من الأرزاق، وجعل ذلك فقيرا في غاية الفقر، في غاية الفقر، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولإرادة ومشيئة يريدها جل وعلا لا نعلمها، كما سمعت في هذه الآية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز الاعتراض عليه، لماذا أغنيت هذا يا رب وأنا أفقرتني، ما ذنبي وإيش السبب في إفقاري يا رب، هذا لا يجوز، هذا فتح باب زندقة، فلا يجوز للشخص أن يعترض على قدر الله سبحانه في الرزق وفي غيره. وقد كفر بعضه بسبب اعتراضه، كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقة، هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقة، فنعم حكم على نفسه من الراوندي وأنه زنديق، صار زنديقا باعتراضه على قدر الله سبحانه وتعالى في الرزق، فارضى بقسمة الله سبحانه وتعالى وبما قدر الله جل وعلا لك، فلعله خير لك، فربما لو أغناك الله سبحانه وتعالى حصل لك من الضرر ما حصل، فكان الخير لك في الفقر أنك تبقى على هذا الحال، إذا صبرت عليه فبإذن الله تدخل وتسبق أهل الأموال 500 عام وأنت قد وضعت رحلك في الجنة، وهم يسألون عن أموالهم من أين اكتسبتموها وأين وضعتموها إلى آخر ذلك، وأنت ما معك شيء كما ذكر الشيخ يحيى عن ذلك الفقير الذي صبح بعض أهل الشر بلدهم، والأغنياء يجلسوا يجمعوا الغنم والمواشي والشياه، وذاك ما معه شيء في بيته يجمعه، ما معه إلا العصا، قال يرمي بها بعيد، نعم الفقر نعم الفقر، وهؤلاء صبحهم العدو هلكهم من أجل المال يريد يأخذه معهم، وذاك ما معه مال وإنما يجري بعصا ويرمي بها قال بعيد ويقول نعم الفقر نجا فيه، والله أنه فيه نجاة من صبر عليه في الحياة الدنيا وفي الآخرة لمن صبر عن الفقر، فهو بإذن الله يكون سبب نجاتك في الدنيا وفي الآخرة. وأما الأموال مثقلة جدا، صحيح أنها تثقل الشخص ويحاسب عليها أكثر وأكثر، فهذا الرجل اعترض على قدر الله، والله يقول الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، إذا لا نسأل لماذا يسأل ربنا ليش فقرت هذا وليش أغنيت هذا، هذا لا يجوز. وبعضهم أيضا بنحو كلام ابن الراوندي، وهذا زندقة، عجبت من المسيء من الرزق المسيء من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرة، ما تعجب ولا شيء، ما يحتاج العجب، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق لحكمة يعلمها الله جل وعلا ولغير ذلك مما علمه وخفي علينا، فلا داعي للعجب، عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرة، فهذا لا يجوز، فعلينا بالتسليم، علينا بالتسليم، ولا سيما طلاب العلم، فالرزق الذي معكم خير من الرزق الذي معهم، فرزقكم رزق العلم ورزق الطاعة ورزق الخير والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم رزق يرزقه الشخص، فليقتنع به وهذا خير كثير، ويسأل ربه سبحانه وتعالى سداد الحال. قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا وهم السادة وهم التجار ومن أغناهم الله سبحانه وتعالى، فما الذين فضلوا من أكرمهم الله جل وعلا بالمال براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، هؤلاء الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى بما أكرمهم به من الأموال وأغناهم جل وعلا، هؤلاء ليسوا براد رزقهم على مماليكهم كل الرزق، وإنما يعطونهم شيئا فشيئا، فلا يردون عليهم الأرزاق التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، يردونها على مماليكهم، بل تبقى في أيديهم ويعطون مماليكهم من هذه الأرزاق التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، أما هم على سواء هذا لا يكون، فلا يردون عليهم رزقا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى، أعني على المماليك المالكين أو المالكون، لا يردون على مماليكهم رزقهم الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم به، لا يردونهم على مماليكهم بحيث يكونوا سواء فيه كما قال الله سبحانه وتعالى فهم فيه سواء، وإنما يعطونهم شيئا فشيئا، يعطونهم مما رزقهم الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. أما أنهم يردون على المماليك مما رزقهم الله بحيث يكونوا سواء فيه، هذا ما يرضونه، هذا ما يرضونه، لا تطيب به أنفسهم، وإنما يعطون المماليك أي المالكون يعطون المماليك مما رزقهم الله شيئا فشيئا، فلا يكونون سواء في الرزق. وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لعبدة الأصنام الذين لا يرضون لأنفسهم أن يساويهم مماليكهم في الرزق، وإنما يقطرون لهم يعطونهم شيئا فشيئا، أما يعطونهم يقسموا سواء هذا ما يكون أبدا، هذا لا يكون، لا يرضونه لأنفسهم، ومع ذلك يرضون لله سبحانه وتعالى بالتسوية مع الأصنام، ويعبدون الأصنام كما يعبدون الله سبحانه وتعالى، ويرضون هذا لخالقهم وهم الذين رزقهم الله جل وعلا، فما يجعلون الأموال التي بأيديهم مع ممالكهم على حد سواء، ولا يرضون بذلك، ويرضون ذلك لربهم جل وعلا في العبادة، فيعبدون الأصنام ويعبدون الله سبحانه وتعالى على السواء، وهذه قسمة غيزة. فإذا كنتم لا ترضون في الرزق أن تكونوا مع مماليككم سواء فيه، فكيف ترضون لخالقكم الذي رزقكم جل وعلا وتجعلون الأنداد والأصنام مع الخالق سبحانه وتعالى سواء؟ هذا حرام لا يجوز، أفبنعمة الله يجحدون. فالحاصل معنى هذه الآية أن الله فضل العباد في الرزق على بعضهم بعض، ورفع بعضهم في ذلك درجات، فجعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، وجعل هذا عاقلا وجعل هذا مجنونا، وجعل هذا كاملا في العقل وجعل هذا دون ذلك، وكاملا في الفهم والآخر دون ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن المفضلين الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم، لا يرضون أن يردوا المال على المماليك ويجعلون أنفسهم مع المماليك سواء فيه، لا يرضون بذلك، بل هم أرفع، ويعطون مماليكهم أو يعطون مماليكهم من هذا المال شيئا فشيئا، أما يقولوا تعالوا نقتسم على السوية ما يرضون بذلك، ويرضون هذا في جانب العبادة لله سبحانه وتعالى، ويجعلون الأصنام والأنداد مع الله سواء، ويعبدونها من دون الله جل وعلا، أو عبدوا الله وعبدوا الأصنام على حد سواء، فهذا لا يجوز. نعيد قراءة الآية لتفهم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا وهم المالكون براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، ما يرضون يردون رزقهم ويساوونهم فيه على ما ملكتهم، فهم فيه سواء، هذا لا يرضونه أنهم يردون الرزق الذي رزقهم الله ويكونوا سواء مع المالك، وإنما يعطون المالك شيئا فشيئا. أفبنعمة الله يجحدون، وهذا استفهام إنكاري، بنعمة الله التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بها يجحدونها، والمقصود من هذا يا أخوان هو ضرب مثل لهؤلاء المنددين ولهؤلاء العابدين لغير الله سبحانه وتعالى، وأنكم لا ترضون بالقسمة مع ممالككم في المال وفي الرزق سواء، وترضون في العبادة أن تجعلوا الله شركاء، ترضون في العبادة ولربكم سبحانه وتعالى أن تجعلوا معه الأصنام، تجعلوا معه الأشجار والأشجار، وتعبدونه وتعبدون الله، فهذا لا يجوز. قال رحمه الله قوله تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم صبيانا أو شبابا أو كهولا ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أرذل العمر أي أردأه، أي أردأه، لأنه تفسير لمجرور فيقال أردأه، وإذا رفعه أردأه هو أردأه جائز، لكن تفسير والإلحاق في الإعراب أولى. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أردأه وأخصه وأضعفه، يرد إليه هذا الإنسان، وقبله من سمعت ممن يتوفاهم الله في غير هذا السن أو في غير هذه السن. أردئه قال مقاتل يعني الهرم، قال قتادة أرذل العمر 90 سنة، وروي عن علي قال أرذل العمر 75 سنة، وقيل 80 سنة. قوله لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعقل بعد عقله الأول شيئا فيذهب علمه الذي كان يعلمه، ولا تبقى له معلوماته فمحتمل بعد علم بعد معلومات شيئا، لأن العلم يطلق ويراد به المعلوم، لكي لا يعلم بعد معلوم كان له شيئا. قال قوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعقل بعد عقله الأول شيئا، إن الله عليم قدير. تقدم الكلام على ذلك. قوله إن الله عليم قدير، قال رحمه الله أنبأنا عبد الواحد المليحي قال حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر. استعيد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه السنة التي يتعب المسكين فيها، والله يتعب ويتعب. وكم من إنسان أهله ربما تمنوا له الموت، والله ما أراد هذا، فيبقى على أرض العمر يؤخذ من جانب الخراء والأشياء والبول ويصفون له ويتعبون معه تعب لا يعلم به إلا الله، ويحتسبون أجرهم. فننصح من وصل بعض أقربائه من الآباء والأمهات يصبر عليه، فيهم الأجر وهم أبواب الجنة، يصبر لا يتضجر لا يتضايق، أعمالنا قليلة، فربما يفتح الله لنا بابا من أبواب الجنة في أبائنا. قال أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. حديث عظيم يا أخوان، يحفظ فيه استعاذة من هذه الأشياء التي ذكرت، ونحتاج الاستعاذة منها، فتنة المحيا وفتنة الممات التي ابتلي بها الناس، وفتنة الدجال وإن لم تكن، يستعيد منها الشخص ويعمل بهذه الأدلة. وأنت ربما توقع أنها لا تكون في زمانك، لكن الدجاجرة كثيرة أو الدجاجرة كثير. قال قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، بسط على واحد وضيق على آخر، لما يعلم من الخير إلا في التضييق، ولما يعلم من الآخر في البسط، وربما الآخر يبسط له فتنة لا محبة له، لا محبة له. قال بسط على واحد وضيق على الآخر وقلل وكثر. والأنبياء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تعلمون حاله، مات ودرعه مرهون عند يهودي، فإفقارك وعدم إغنائك لا يدل على أنك ليست لك مكانة عند الله وأن الله لا يحبك، كلا، فربما أفقرك سبحانه وجعل حالك على هذا الحال قلة يد لما يعلم من الخير لك بهذا. قال وقلل وكثر، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، على العبيد، على ما ملكت أيمانهم من العبيد، ما هم رادون الرزق عليهم، والتقسيم سواء أبدا، ويسوون الأصنام مع الله، فهؤلاء فجرة. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم من العبيد فهم فيه سواء، حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك، ما يردوا بهذا الرد، وإنما شيئا فشيئا يعطوا العبيد، أي حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك. يقول الله تعالى لا يرضون أن يكونوا هم وممالكهم فيما رزقهم الله سواء، وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني، يلزم به الحجة على المشركين. فض هذه التفاسير، تمر علينا هذه الآية ما نفهمها والله، فلما نقرأ في التفاسير نزداد والله إيمانا، ونزداد علما، ونزداد فهما لمراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. فهذه التفاسير مهمة جدا، هذه ربما ما نفهمها مثل هذه الآية، تمر علينا نقرأها ما نفهمها، فإذا فهمناها حفظناها وعقلناها عن الله سبحانه وتعالى، وبصرنا الناس بها، وحذرناهم من التسوية ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذكرت في الأدلة الكثيرة في التحذير من الشرك. قال قوله تعالى فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم من العبيد فهم فيه سواء، أي حتى يستووا فيه، حتى يستووا هم وعبيدهم في ذلك. يقول الله تعالى لا يرضون أن يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقهم الله سواء، وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني يلزم به الحجة على المشركين. قالت قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل، فهل منكم أحد يشركه مملوكه في زوجته وفراشه وماله، أفتعدلون بالله خلقه وعباده؟ قوله تعالى أفمن نعمة الله يجحدون بالإشراك به. وقرأ أبو بكر بالتالي قوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والآخرون بالياء لقوله فهم فيه سواء إلى هنا. طيب هذا تصحيف عندنا هنا أبو عبد الرحمن نبهنا عليه. الحديث البخاري قال حدثنا هارون موسى أبو عبد الله الأعور، وهنا حدثنا هارون موسى قال حدثنا أبو عبد الله الأعور، فذكر صيغة التحديث مرتين فيصوب هذا حدثنا هارون موسى أبو عبد الله الأعور. أحسنت، صح هذا اللي قلناه. التحديث الثاني يلغى يشطب. أحسنت جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.